وبه نضع الشجن في حلوق الذين يقولون إن عمر رجل مستبد. من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده. إذا تقاير المستقبل خلي أحد يوضعه ويزيل نجاسته، فإن لم يستطع سقط عنه. نعم عبد الله. لو قال لنا قائد ما الدليل على اشتراطنا في الفم ان يكون على جهه اللذه والطرف؟ لان هذا هو المعنى، اصل الاسكار هو هذا السكر، ان يتغطى العقل على وجه اللذه والطرف. ولهذا اجمع العلماء بان الانسان لو اكل بنجا فانه لا يحد حد الخمر. نعم بيت ايش؟ البوتكس. نعم ايه يحط بالبوسي. نعم كانوا يشرب بس يوم عنده وهو شرب. ويشربوا؟ ليش شربا؟ وإنما يأخذ أنفاسه منه. يستنشقه. نعم. فيسكر. يسكر. نعم. سبحان الله. يضيع. كثير من الشباب الآن خاصة الصغار الذين لا يستطيعون يعني تحصيل الماء وكذا يستخدمون. والله هذه خطيرة هذه. جدا يعني. هذه لابد انه ينظر فيها. نعم جدا. الان عندنا باتكس وعلب البوي هذه اللي هذه خاصه الباتكس يكون حول البنزين يعني. على كل حال لابد من معالجه هذه المساله. نعم شيخ، التمر المعلق هل يقص عليه التمر المعلق او نقول ان هذا ايش يتم من المعنى؟ العنب فارخ ما مر علينا هنا؟ نعم شكراً ذكرنا قولين ولم نرجع. ما هو بلازم الرجع، رح الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية ما أكثر ما يقول فيها قولين، فيها قولين فيها قولين، لازم نرجع. أنا أقرب منكم. نعم أنا أقرب ورع الترجيع. هذه حيلة يا أخي. نعم قوم مثل جنادون نحو 40. نعم لا يحتمل أن يكون الجلد 80 على هذا الوصف. لا في بعض الألفاظ صريح نحو 40، وأن أبو بكر أيضا حدده بـ40 يعني نصف. أي نصف. نعم انتهى الوقت. حد كل شيء لو تركت الحائط لا يمكن الرجوع فيه، القتل نفسه كيف لا يمكن الرجوع فيه؟ وش لا تمكن الشفاعة فيها؟ نعم الشفاعة. نعم نعم لأنه دول قتل أحيانا يشفع القصاص. بارك الله فيك حق للآدم ليس من الحدود، ليس من الحدود. فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحدا يشفع فلا بأس، لأن هذا حق آدمي. انتهى الوقت. اقرأ سمع الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سمعتهم؟ لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله ما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

بحيث يؤثر هذا الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرام، وإن كان نسبة قليلة كخمسة في المئة أو ثلاثة في المئة فإنه ليس بحرام. وإذا شككنا في الأصل الحل. طيب هل لنا أن نجرد فيما شككنا منه؟ نعم لنا أن نجرد، لنا أن نجرد، لأنه لم يثبت التحريم بعد، والتجربة نعم لأجل دفع الوهم. فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به، لأن التحريم لم يثبت. نعم نعم. فقليله حرام وهو المراد القليل المستقل يعني لوحده بدون اختلاف غيره. لا لا لا، ما أذكر كثيره يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام. هو الآن هذا شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا؟ إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام. وليس المعنى ما فيه نقطة من خمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثيره، هل كثيره يسكر؟ إذا كان يسكر فقليل حرام. إذا كان ألا امتزجت امتزجت ما هي موجود، ما له أصل، ما له وجود. نعم. نعم. يعني في اشتباه الثقه، لان لم يكن يشرب الخمر قبل تحريمها، فما قوله انها حرمت لما اهداها الراويه؟ الرجل انما اهدى الراويه لاي شيء؟ اهداها للرسول عليه الصلاه والسلام بخمرها. ايه بخمسه، وما يفعل به بخمرها؟ يهديه الى احد او يسقيه الى احد ما دام حلال. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل فعل عثمان العفان رضي الله عنه، هل ايش؟ قول عثمان العفان رضي الله عنه ان من تقيأ الخمر فكانه مثل شاربها، فهو شاربها قطعا. هل يؤخذ منه جواز عمل القرائن؟ لا، ما هذه القرينه بارك الله فيك، العمل بالقرائن ثابت ما في اشكال. لهذا يا شيخ لكن لان هذا لا، هذا يقين ما هي قرينه. ما الذي ادخل الخمر الى جوفه؟ الشبه. قلنا لك الشبه حتى في الشراب، حتى فيما لو شرب الإنسان الكاس أمامنا وقال أحسب أنه ليس مسكرا. إذا ذهب الشيخ إلى الشراب، هل يجب عليه الإمام من الإدراك؟ إذا قلنا أنه تعذير فالإمام مخير، لأن التعذير ليس كالحد يجب تنفيذه. الحد الثاني يا شيخنا، وإذا اعترف الإمام أن يقيم الحد وله أن يقيم الحد. نعم. إذا جاء تائب معتركا فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم. كما قال قائل قول علي بأنه عاد أحد إلي أنه من فضل السنة مرة إيش؟ لا ما يفضل، لأن سنة الرسول ما تمنع. وعلي رضي الله عنه نفسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسنه للأمة في حيث ذات فيها وجهه، يعني من أفعله الرسول لكن لا على سبيل الله. نعم. وفيها نوع آخر للغاية الثلاثة عشرة. طيب هذه الأول ما يضر، لا، لأن ثلاثة فيها قليلة جدا تدور. يعني حتى هذه النوع المجهد. نعم. حتى هذه يعني المجهد. طيب لما يضر دخولها يعني ليش خوفا من التدرج؟ لأنه يجب هذه المسألة غير التخمير، قد يكون يزمل أو يفكر. إيه ما أربع عشان ذان، لكن قد الإسكار 3% ما هو شيء. فإن اللي يفكر يغير هذا ما في شهادة هذا إذا أعطي علاجا لا بأس. لا كان الانبساط لا نروح تمشي وينبسط. نعم الشيخ قلتم أن حديث ضرب الرقاب في الرابعة من توخم إيش نفسك؟ ما في دليل على النسخ ولا قلنا انه منسوخ. لا اكثر العلماء علينا منسوخ لكن ما في ما قلنا نحن لا نقول بذلك لكن نحمل الحديث على ما اذا لم ينتهي النسخ دون القصر كما قصر في السابق. نعم الحمد لله. الحمد لله. يا خمر ما دام تسكر فهي خمر. كل مسكر حرام. نعم. كم تعالى خمس؟ نعم. هذا أنا كان الكتاب شدد فيها لئلا نستعملها فنخالطهم لأن إذا استعملنا أوانيهم صرنا نأخذها منهم ويكون بيننا وبينهم تقارب وهذا خلاف الذي ينبغي ولهذا قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها مع أن هذا ليس بشرط يعني لو غسلتها وشربت فيها أو أكلت ما يضر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نكون مختلطين مع الكفار ها؟ يجوز إلا إذا علمنا أنهم يستعملونها في الخنزير وما أشبه ذلك تسمين عندنا هذا قضى بعضها قضى كان الشرح طويل في حديث كثير للشرح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل دلت الأحاديث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعذير؟ خالد تعذير. كيف ذلك؟ أبو بكر أن عمر استشار الناس لا يكسر الناس في حج وأن قول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد 40 فدل على أنه ليس بحج إذ لو كان حدا لكان أقل الحدود 40 تمام. طيب قول علي بن أبي طالب كل سنة وهذا أحب إلي المشار إليه إبراهيم الأربعين الثمانين ارجع شوي بعد تأكد لأنه أقل مذكور الثمانين ولأنه أشد ردعا من الأربعين دل عام شارب شرب ثلاث مرات ويجلد ثم شرب الرابعة طيب الذين قالوا بالنفس يلزمهم لثبوت ما قالوا ايش يا عبد الله يلزمهم ايش ما نفس قالوا الناس هم قالوا فينا منسوخ بس يلزمهم كم شروط النسخ الله يضطي العشر تعرف التاريخ ثانيا صحيح تعذر الجمع بين الدليلين والثاني العلم بالتاريخ. طيب هنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنفس وأما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا يعتمد عليه ولكن